لا اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا ده مستحيل Like احب التاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي يميل قلبي ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ابدا ابدا ليك مش ممكن ابدا Then